بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح في اللغة بمعنى الجمع والضم، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح في اللغة، يطلق على العقد، ويطلق على الوطء. فلفظ النكاح يرد ويراد به العقد، ويرد ويراد به النكاح. والأصل في هذا اللفظ العقد، الأصل في لفظ النكاح إذا ورد فالمراد به العقد. وفرق بعضهم بالقرينة فقالوا: إن لفظ النكاح إذا أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوطء. فإذا قيل نكح فلانة أي عقد عليها، وإذا قيل نكح امرأته أي وطئها. وهذا تفريق حسن، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فهو عقد ازدواج بين رجل وامرأة، عقد ازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والإيلاد والعشرة، عقد ازدواج بين رجل وامرأة، وإن شئت فقل عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والإيلاد. وهذه الثلاث، العشرة والاستمتاع والإيلاد، هي مقاصد النكاح، فجميع مقاصد النكاح ترجع إلى هذه الثلاث، ترجع إلى أن المقصود من النكاح المعاشرة، والمقصود من النكاح أيضا استمتاع كل واحد من الزوجة بالآخر، والمقصود من النكاح أيضا حصول الولد. وقد شرع الله عز وجل النكاح لحكم عظيمة كثيرة، وقد تكلم عليها كثير من العلماء، يعني كتبوا فيما يتعلق بمصالح النكاح، ونذكر شيئا من ذلك. فمن مصالح النكاح أولا اتباع سنن المرسلين، فإن سنن المرسلين النكاح. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن فوائد النكاح أيضا ما يحصل من استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، فيستمتع الرجل بالمرأة وتستمتع المرأة بالرجل. ومنها أيضا حفظ الزوجين، حفظ كل واحد من الزوجين وصيانته عن الوقوع في المحرم. ولهذا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ومن لم يستطع تزوج الودود الولود. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن مصالح النكاح أيضا حصول الولد، حصول الولد، وهذا أعني حصول الولد من نعم الله عز وجل على العبد. ولهذا قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ومنها أيضا تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم ومكاثرته بالأمم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك بكم الأمم يوم القيامة. ومنها أيضا من فوائد النكاح ومصالحه بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، لأن النكاح سبب للنسل الذي فيه بقاء الإنسان. ولولا النكاح لكان هناك نتاج غير سليم، يعني نتج من سفاح أو انعدام العنصر الإنساني. يعني لولا النكاح المشروع لكان أحد أمرين: إما فناء الإنسان، أن يفنى الإنسان، أو وجود إنسان من سفاح لا من نكاح. هذه بعض الحكم المتعلقة بالنكاح. وقد تقدم يعني وقد ذكر العلماء رحمهم الله كثيرا من الحكم والفوائد المتعلقة بالنكاح، وبسطوا ذلك في رسائل وفي مصنفات. يقول المؤلف رحمه الله: وهو سنة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم النكاح، فقال: وهو، يعني أي النكاح، سنة. والسنة ما أمر بها الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر بها الشارع على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو السنة. والمسنون والمندوب والمستحب والفضيلة كلها على القول الراجح ألفاظ مترادفة، كلها ألفاظ مترادفة. فالمستحب والمسنون والمندوب كلها ألفاظ مترادفة، بمعنى أنها ما أمر الشارع بها إيش؟ لا على سبيل الإلزام بالفعل. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وفرق بعض العلماء من متأخري الحنابلة، فرقوا بين المستحب وبين المسنون، فقالوا المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح، فرق رحمه الله بين المسنون وبين المستحب، فقال: المسنون ما ثبت بدليل، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، والمستحب ما ثبت بقياس أو اجتهاد، يعني استحسان من العلماء، يعني يستحسن شيئا فيقال ويستحب كذا. فمثلا في صلاة الاستسقاء أحكامها كأحكام صلاة العيد في ما يشرع فيها من القراءة وغير ذلك. بعض العلماء قال: يستحب أن يقرأ سورة نوح فيها، يعني استحسانا من عنده. لماذا؟ لأن فيها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مثل هذا يعني لو قلنا به لا نقول يسن، وإنما نقول يستحب. ولكن الصحيح أنه لا فرق بين المسنون وبين المستحب، فالمسنون والمستحب كلاهما بمعنى واحد. ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون تارة بالمستحب وتارة بالمسنون، ويكون هذا التفريق في التعبير من باب التفنن في العبارة، من باب التفنن في العبارة. فتارة يقول ويستحب كذا، وأحيانا يقول ويسن كذا. وقوله رحمه الله: وهو سنة، أفادنا رحمه الله أن الأصل في النكاح أنه سنة. والدليل على أنه سنة قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذه الأدلة تدل على سنيته، وحملوا الأمر في قوله تزوجوا على أن ذلك للاستحباب. إذن الأصل في النكاح أنه مستحب. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الأصل في النكاح الوجوب، أنه واجب. فالأصل فيه أنه واجب، فنقول الأصل في النكاح أنه واجب. والدليل على ذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن تركه مع القدرة عليه، لأن ترك النكاح مع القدرة عليه ومع الشهوة، فيه تشبه بالنصارى الذين يرغبون عن النكاح رهبانية، وقد ذمهم الله عز وجل بقوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. واضح؟ نعم. وهذا القول، أعني القول بالوجوب، قول قوي، يعني هو القول بالوجوب أقوى من القول أنه سنة، أولا لظاهر الحديث، وثانيا أيضا لما فيه من المصالح، وثالثا أيضا في وقتنا الحاضر لكثرة الفتن والمغريات. فالقول بالوجوب أقول قول قوي. يقول المؤلف رحمه الله: وهو سنة. والنكاح سواء قلنا إنه واجب أو مستحب، فتجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا أو سنة. إذا مشينا على المذهب أن الأصل فيه أنه سنة، فنقول يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا على من يخاف زنا بتركه، وقد أشار وقد ذكر ذلك المؤلف بقوله: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه، حتى لو غلب على ظنه فيجب. فإذا كان ترك النكاح يخشى، إذا كان لو ترك النكاح خشي على نفسه أو غلب على ظنه أنه يقع في المحرم، فالنكاح واجب. لماذا؟ لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا بفعل هذا الأمر، فكان النكاح واجبا. ويكون النكاح محرما في حالين: الحال الأولى نكاح ما زاد على الواحدة لمن خاف عدم العدل، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمسألة الثانية في دار الحرب، في دار الحرب قالوا النكاح محرم لأنه يخشى على زوجته في هذه الدار. الحكم الثالث الكراهة، يكره لفقير لا شهوة له. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في حاجة إلى النكاح، ولأنه يحمل نفسه بالنكاح، يحمل نفسه أعباء ومتاعب كثيرة هو في غنى عنها. رابعا يكون مباحا لمن لا شهوة له إذا كان غنيا. شوف، إذا كان فقيرا مكروه، إذا كان غنيا يكون مباحا. فالإنسان الذي ليس عنده شهوة، ليس عنده شهوة لكنه غني، النكاح مباح. وإنما قلنا إنه مباح لأنه ليس هناك سبب يوجب النكاح أو يكون دافعا للنكاح. لكن لو قصد من نكاحه، لو قصد من نكاحه إعفاف هذه المرأة أو تحصيل بعض مصالح النكاح من المعاشرة، حينئذ يكون مستحبا. ويكون سنة الأصل. إذن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا. متى عبد العزيز؟ إذا خاف بتركه الزنا ولو ظنا. ويكون محرما محمد ما زاد على الواحدة إذا كان لا يستطيع العدل، إيه؟ والثاني إذا كان في دار الحرب. لا إذا مو ما يقول مصر. إذا كان يخشى عدم العدل حتى لو كان يخشى عدم العدل. نعم. والثاني إذا كان في دار الحرب لأنه قد يضر زوجته أو أبنائه إذا ولدوا. نعم. ويكون مكروها معتوق. لا شهوة له. طيب ويكون مباحا. نعم الغني الذي لا شهوة له ويكون سنة وهو الأصل. يقول المؤلف رحمه الله وفعله أي النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فإذا دار الأمر بين أن يتزوج أو أن يتفرغ لنوافل العبادة فالنكاح أفضل. وإنما كان أفضل لأن نفعه متعد هذا واحد، ولأنه مشتمل على مصالح لا توجد في التفرغ لنوافل العبادة. وما كانت منفعته متعدية فإنه مقدم على ما كانت منفعته قاصرة. فلو قدر أن شخصا قال أيما أفضل أتزوج أو أتفرغ للعبادة نوافل العبادة، قلنا النكاح أفضل. لماذا؟ لما فيه من المنافع المتعدية، وما كانت منفعته متعدية فهو أفضل. وقوله رحمه الله أفضل من نوافل، خرج بذلك الواجبات والفرائض، فإن الواجبات والفرائض مقدمة حتى لو مع الشهوة، حتى لو مع الشهوة فإنها مقدمة لأنه واجب. يقول رحمه الله ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. بين في أول كلامه أن النكاح الأصل فيه أنه سنة، ثم بين متى يجب، قال ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. ولا يشترط اليقين، بل لو غلب على ظنه ذلك فإن النكاح في حقه يكون واجبا، وذلك لأن اجتناب المحرم وترك المحرم واجب، ولا يمكن أن يترك هذا الواجب إلا بفعل النكاح فكان واجبا. فإن لم يستطع فإنه يتعفف، يعني قدر أنه يخشى على نفسه من الزنا وليس عنده ما يتزوج به، فقد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله. وقال ومن يستعفف يعفه الله ده معنيان، المعنى الأول أن يرزقه ما تكون به العفة حيث يرزق مالا، والمعنى الثاني يعفه الله بحيث والمعنى الثاني يعفه الله أي أن تكون العفة جبلة وطبيعة بحيث لا ينظر إلى المحرم. إذن من يستعفف يعفه الله، يقول إما أن يرزقه الله مالا يتمكن به من إعفاف نفسه، أو يكون عنده غريزة في نفسه بحيث لا يتطلع إلى الأمر المحرم. يقول رحمه الله ويسن نكاح واحدة، يسن نكاح واحدة دينة. قوله واحدة أي لا يزيد على ذلك، لأن الواحدة أسلم من التبعات، ولأن ما زاد على الواحدة أيضا ترهقه في النفقات، ولأن ما زاد على الواحدة أيضا قد يكون سببا لحصول الشحناء بين الضرات. إذن نقول نكاح الواحدة أولا أنه أسلم من التبعات، وثانيا أنه أسلم من أن يرهق نفسه بالنفقات، وثالثا أنه أسلم أيضا مما يحصل من الجور والظلم بين من الجور من أسلم ما يحصل من العداوة والشقاق بين الضرات، ورابعا أنه أسلم أيضا مما قد يحصل منه من الجور والظلم بين هؤلاء الزوجات. فلهذا كان نكاح الاقتصار على الواحدة أفضل. وأجابوا عن قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالوا إن المراد بالآية بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد، يعني بيان إباحة هذا العدد لا الترغيب والحث على هذا العدد، يعني أن الإنسان كانوا قال أن الإنسان يجوز له أن يتزوج أربعا لا أنه حث على أن يتزوج أربعا. والقول الثاني أن التعدد أفضل، أن التعدد أفضل بشرطه، وهو أن يكون عنده القدرة المالية والقدرة البدنية والقدرة الحكمية، أن التعدد أفضل بهذه الشروط الثلاثة. القدرة المالية أن يتمكن من الإنفاق، فإذا قدر أنه ليس عنده إلا ما ينفق على زوجه فلا يجوز أن يتزوج أكثر. ثانية، ولو قدر أنه أن عنده ما ينفق على زوجتين لم يجوز أن يزيد على الثنتين إلى ثلاث. ثانيا، عنده قدرة أيضا تتعلق بالبدن بحيث يعطي كل واحدة حقها. ثالثا، قدرة حكمية بحيث يتمكن من العدل بين هؤلاء الزوجات، فإذا كان ضعيفا في شخصيته إذا ذهب إلى زوجة جار على الأخرى، وإذا ذهب إلى الثانية جار على الأولى، وهكذا بحيث يتلاعبن به. فمثل هذا لا أقول يعدد، لأن التعدد بالنسبة له فيه مفسدته أكثر من مصلحته. فمتى توافرت هذه الشروط الثلاثة، القدرة البدنية والمالية والحكمية، فإن التعدد سنة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، لأننا نقول إنه متى انتفت المفاسد حصلت المصالح، ومتى انتفت الموانع حصلت الفوائد. إذن نقول ما دام أنه توافرت في هذه الشروط الثلاثة فالنكاح أو بالأصح التعدد أفضل، لأنه إذا كان الواحدة فيها مصالح فالثنتان أكثر والثلاث أكثر ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ويسن نكاح واحدة دينة، دينة أي صاحبة دين، صاحبة دين. وصاحبة الدين هي المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة هي القائمة بحقوق الله وحقوق عباده، لأن الصالح من العباد هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بحقوق الله وما يجب له وقام بحقوق العباد وما يجب لهم فهو رجل صالح. الدليل على مشروعية الدينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربعة أغراض: لمالها، يعني لمال عندها من المال، فيتزوج هذه المرأة طمعا في مالها، أو لجمالها، يتزوج هذه المرأة لأنها جميلة، والثالث لحسبها، يتزوج لأنها حسيبة يعني ذات نسب وشرف، فيريد أن يرتفع قدره ومنزلته عند الناس بارتباطه بهذه المرأة، والثالث لدينها. ما الذي يختاره النساء من هذه الثلاث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن الدينة أولا تعينه على طاعة الله عز وجل، وثانيا أنها تصلح من يتربى تحت يديها من أولاده، فتقوم على تربيتهم وتلشئتهم، فتحفظه في حضرته وتحفظه أيضا في غيبته. والديانة أيها الإخوة، الديانة ليست في مجرد التعبد، بل الديانة تكون أيضا في حسن المعتقد، فلا تقتصر على أن تكون مثلا مجتنبة لفاعلة للواجب تاركة للمحرم، بل العقيدة أيضا أمر مطلوب، بل أمر هام. فالدين يكون بالعقيدة والعبادة، فلو فرض أن هذه امرأة من حيث العبادة صاحبة عبادة لكنها من حيث المعتقد معتقدها فاسد، يعني مثلا تنهج منهج الخوارج أو منهج المعتزلة أو رافضية أو ما أشبه ذلك، فهذه ليست دينا. فالدين لابد له، لابد فيه من إيش؟ من أمرين: العقيدة والعبادة. ولو دار الأمر بين امرأة عابدة لكنها من حيث العقيدة فاسدة، وبين امرأة حسنة المعتقد لكنها مقصرة من حيث العبادة، فالثانية أولى، فالثانية أولى. طيب الأخلاق، نقول الخلق شيء آخر لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالدين، وإن كان الدين يحث على الخلق. والدليل على أن الدين، على أن الخلق قسيم للدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجعل الخلق قسيما للدين، لكن متى اجتمع الأمران، أعني دين وخلق، فهو الأكمل والأفضل، وهو نور على نور. يقول رحمه الله: دين. إذن نقول: من أراد أن يتزوج امرأة فليختر من أوصافها أولا أن تكون دينة، فيقدم الدين على الجمال وعلى المال وعلى الحسب والنسب. لماذا؟ قال: لأن الجمال، لأن المال سيذهب، ربما هي صاحبة مال فتفتقر، وربما أيضا يتزوجها على أن لها مال وأنه طامع في مالها فتكون حريصة ولا يتمكن من أن يأخذ منها شيئا. أيضا الحسيبة تترفع عليه وأنها ذات حسب ونسب وهو دونها. أيضا الجميلة في الغالب أنه يصيبها الغرور، تغتر بنفسها، ولهذا قال بعضهم: يكره أن ينكح امرأة ذات جمال مفرط لأنها تزهو بنفسها، هذا واحد، وتتطلع إليها أعين الفجرة. رأي عبد الرحمن يقول: يكره أن يتزوج ذات جمال مفرط. السبب أنها أولا تزهو بنفسها، يصيبها من الغرور، وثانيا أنها تتطلع إليها أعين الفجرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ما سلمت ذات جمال قط، ما سلمت يعني من أعين الناس ومن الفتنة بالتطلع إليها. يقول رحمه الله: الوصف هذا الوصف الأول، إذن يصنع نكاح واحدة دينة. ثانيا أجنبية، أجنبية، والمراد بالأجنبية من ليست بينه وبينها قرابة، ليس المراد بالأجنبية يعني ما الاصطلاح، اصطلاح الناس أجنبية يعني من ليست من بلده، لا، الأجنبية من ليس بينه وبينها قرابة، هذه الأجنبية. وعلّلوا ذلك بأمرين: أولا أنه أنجب للولد، وذلك لأنه يجتمع فيه أخلاق أخواله آباء، يعني يجتمع فيه طبائع أمه من جهة الأم ومن جهة الأب، يعني أعمامه وأخواله، يجتمع فيه طبائع أعمامه وطبائع أخواله. وأيضا ثانيا أنه أن القريبة، أنه لو تزوج قريبة فلربما حصل بينه وبينها نزاع فيؤدي هذا إلى قطيعة الرحم، إذا يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم. إذن نكاح الأجنبية أفضل لهذين السببين: السبب الأول أنه أنجب للولد لأنه يجتمع فيه من طباع أخواله وأعمامه، فيتركب من هذين الخلقين خلقا مركبا فيكون أنجب. وثانيا أنه ربما لو تزوج قريبة منه، ربما لو حصل شجار أو نزاع امتد هذا النزاع والشجار إلى إيش؟ إلى الأقارب، فحصل حينئذ قطيعة رحم. لكن يقال: إذا وجد في الأقارب من تتصف بالصفات المطلوبة والمرغوبة فهو أفضل، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فإذا قدر أن هناك من قراباته امرأة من قراباته ذات دين وذات يعني جمال ويرغب فيها أو ولود، فإن ذلك أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: نعم أجنبية بكر بكر، والبكر هي التي لم تتزوج من قبل، البكر هي من لم يسبق لها النكاح، وإنما قالوا وإنما جعلوا من أوصاف المرأة التي تتزوج أن تكون بكرا، أولا لأن البكر لم يسبق لها النكاح فلم تتعلق نفسها بأزواج ورجال سابقين، فقلبها لم يتعلق بأحد قبل هذا الزوج، واضح؟ وثانيا أنه أن أول من يعني يباشرها ويجامعها هو هذا الرجل، فحينئذ تتعلق نفسها به أكثر. إذن البكر أولى، لماذا؟ لأن البكر ربما لأن الثيب ربما تعلقت نفسها أو بقيت نفسها متعلقة بزوجها السابق، ولا سيما إذا كان فراقه لها من غير اختيار، كما لو مات عنها أو بحادث أو ما أشبه ذلك، فتجد أنها تتذكر، وهذا قد يغيظ هذا الزوج، يعني إذا قد ذكرتني أبا فلان أو ذكرت فلان قد يجد في نفسه شيئا. كما أن المرأة أيضا إذا ذكر عندها ذكر عندها ضرتها تغتاظ، فكذلك الزوج أيضا إذا ذكر زوج سابق فربما يقع في قلبه شيء. ثانيا أيضا أن البكر يكون هو أول من يباشرها، وحينئذ تتطلع نفسها، هذا هو الأصل. لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فقد يعدل إنسان عن البكر إلى الثيب لسبب أو مصلحة، كما في حديث جابر رضي الله عنه حيث إنه تزوج ثيبا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه كان عنده أولاد فيحتاجون إلى رعاية وعناية. فلو فرض أن إنسانا مثلا كان عنده ولد أو أولاد وفارق امرأته أو ماتت عنه وأراد أن يتزوج، نقول كونك تتزوج ثيبا هنا أرجح من أن تتزوج بكرا. لماذا؟ لأن الثيب سوف تقوم بالعناية بهؤلاء الأولاد وتقوم برعايتهم. يقول المؤلف رحمه الله: بكر ولود، ولود أي كثيرة الولادة، كثيرة الولادة. وهذا قد يتبادر إلى الذهن أنه يناقض قوله بكر، لأن البكر لم ترد من قبل، فكيف يمكن أن تكون ولودا مع أنها بكر؟ فلا نعلم أنها ولود إلا إذا كانت ثيبا. المؤلف رحمه الله قال بكر ثم قال ولود، كيف تكون ولودا وهي بكر؟ نقول لا، لا منافات، وذلك لأن كثرة الولادة تعتبر بأقاربها، فإذا كانت هذه المرأة البكر من نساء أو من قوم عرفوا بكثرة الولد، فالغالب أنها تكون مثلهن، فإذا قدر أنها أخوات كثيرة الولادة أو أمهاتها أو عماتها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا دليل على كثرة كثرة الولادة، لأن الغالب أنها لا تخرج عن هؤلاء. كما أن يعني نظير ذلك أن المرأة ترجع لعادة نسائها في مسألة ماذا؟ الحيض، فكذلك في مسألة الولادة. طيب لماذا نقول ولود؟ لماذا قال المؤلف ولود؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، هذا أولا. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثانيا تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يباهي أمته يوم القيامة، يباهي بأمته يوم القيامة. وثالثا أن كثرة الولد، كثرة الولد عز له في الدنيا والآخرة، كثرة الولد عز للإنسان في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، شوف قليلا فكثركم بكره على سبيل الامتنان. فالولد نفع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فما يحصل منهم من النفع يعني القيام بالخدمة وغير ذلك، وأما بعد موته أيضا فإنه ينتفع بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيكفيه هذا الدعاء. يقول المؤلف رحمه الله: بلا أم. في هل تولد بلا أم؟ فقدت. شوف المؤلف يقول بلا أم، هل مراد بلا أم يعني نبتت من شجرة ولا كيف؟ عشان يسلم. لا، بلا أم أي مفقودة الأم، وليس مع، وليس المراد ليس لها أم أصلا، يعني ما يمكن. لكن مراد بلا أم أي مفقودة الأم، تكون أمها ماتت. وهذه العبارة قبل، هذه العبارة في الواقع لم يذكرها سوى الماتن، يعني لم يذكرها من أصحاب الإمام أحمد سوى صاحب زاد المستقنع، فليست موجودة لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع ولا في غيرها من الكتب المعتمدة. والمؤلف رحمه الله لعله أخذها من قول الإمام أحمد رحمه الله حينما كتب لرجل يستشيره أنه ماتت امرأته، فكتب له يستشيره في التزوج، فكتب له الإمام أحمد رحمه الله أن تزوج بكرا واحرص على أن لا يكون لها أم. هذه في إحدى رسائل الإمام أحمد لأحد أصحابه أنه أظن ماتت زوجته، فكتب لأحمد يستشيره في ذلك، فأشار إليه أن يتزوج امرأة وأن لا يكون لها أم. إذن بلا أم يا أي مفقودة الأم. ونتكلم عليه إن شاء الله الدرس القادم. حديث يا معشر الشباب، هل هو موجه لمن كان أعزبا أم أنه لمن كان في سن الشباب حتى ولو كان متزوجا؟ لا، من يعني المخاطب به أصلا من لم يتزوج، لأن ولهذا قال من استطاع منكم فليتزوج، فهذا يدل على أن الخطاب في قوله من استطاع منكم الباء فليتزوج أن المراد من لم يتزوج، أو من تزوج ويعني بقي أعزبا، فارق زوجته إما بموتها أو طلاقها أو ما شبه ذلك. أما من كان متزوجا فهذا يدخل في يعني حديث أخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. نعم. أصل الزوجة، شوف الزوجة إذا كان لها تريد الشهوة لن تتزوج، لكن الرجل مثلا له 60 سنة ماتت زوجته وبقي وحيدا، وهذه المرأة أيضا أرملة ما عندها شيء، بدل ما تجلس في بيت وهو في بيت يجتمعان. فنحن قلنا المصالح النكاح إيش؟ الاستمتاع إيش؟ المعاشرة، الإيلاد، فتحصل المعاشرة، يعني ما يحصل بالمعاشرة. ولهذا ويدلك على هذا أن الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا في القسم قالوا يقسم وجوبا، يقسم لحائض ونفساء ومريضة، لأنه ليس المقصود من القسم الوطء، وإنما المقصود منه إيش؟ المعاشرة مع الوطء. فلا يقول مثلا عنده زوجات يقول هذه حائض خلاص ما أتيها، لا، يجب القسم. نعم. ما تتزوج، ما يتزوج، لأنها سأولادها أقول سيكون يمكن بعد، لا، حسب الحال قد يكون مكروها وقد يكون محرما، قد أصلا ما يصلح النكاح، يعني من أهل البدع من تكون بدعته مكفرة. يعني افرض امرأة تسب بكر وعمر وتلعن أبو بكر وعمر، هذه ما تجوز نكاحه أصلا. شلون البدع؟ لا، نقول الآن تبين له الحكم يختلف، لأن بعض، لاحظ بعض من ينتسب إلى مذهب الرافضة ينتسب إليه هكذا، ترى ما أقول يعني تقليدا فقط تقليد، لكن إذا كان عن معتقد معتقد. فهذه مثل كما قلت إن كانت بدعتها مكفرة لا يجوز أن يبقى. هو نفسه صاحب نفس الزوج يفسخ النكاح ما يحتاج. ما أدري والله القضاة ما جاء أحد أقول يقول دعه كشن علمه عليه. لكن نحن نقول عبارة عامة المعتقد أهم. ما الفائدة من زوجة تصلي الفروض والنوافل وتتعبد وتصوم وتتحنث وهي فاسدة من حيث المعتقد، وأخرى أقول معتقدها صحيح وسليم وعلى منهج السنة والجماعة لكن عندها تقصير، مشتتة بين هذا وهذا. ولهذا قلنا لكم سبق في عبارة أن قالها بعض السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فإن العقيدة ليست أمرا هينا يعني. وإذا يعني خطأ أو يخطئ كثير من الدعاة الذين حقيقة يتساهلون فيما يتعلق بأمر العقيدة. أهم شيء يستقيم، طيب يستقيم على اعوجاج، كالجدار الذي تبنيه وهو معوج سيسقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث هل أمره الله عز وجل أن يأمر الناس بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة وغيرها؟ أمره بالتوحيد، ودعوة الرسل كلها للتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعقيدة أمر هام، يعني ما تجي أن رجل أراد أن يسلم أو أسلم حديثا نأمره مثلا بفروع الإسلام وشرع الإسلام مع أنه من جهة العقيدة فاسد العقيدة. نعم. لا يحث على الشيء، يفرق بين الشيء الذي وجد وبين ما لم يوجد. فالذي وجد يعني امرأة مثلا تزوج امرأة ثم تبين أن من على معتقد فاسد يحاول يصحح الوضع وينصحها وما أشبه ذلك، إن انتصحت فالحمد لله وإلا فيفرقها، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان.